فيها أيها الإخوة جملة متعددة من الأسئلة، ولا شك الأسئلة قد تأتي بفوائد لا توجد في الدرس لأن الدرس يقتصر على موضوعات معينة، أما الأسئلة فإنها تأتي في أبواب عدة. وهذا أيضا من فائدة حضور الدروس أن الإنسان قد تكون عنده قضية قد يراها مشكلة وهي ليست بمشكلة وربما يلتمس عليه الأمر. فهذا الأخ جزاه الله خيرا سمع الدرس فتعثر فظن أن ما سأل عنه ليس بجائز والجواب يختلف، أقرأ عليكم السؤال. الأخ يقول: اشتريت عنزا مع ولدها ب500 ريال وبيعتها وحدها دون ولدها ب500 ريال بعد فترة وجيزة، فهل علي شيء؟ يعني هل علي إثم؟ الجواب: ليس عليك شيء، هذه حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة دينارا وأمره أن يشتري له به شاه، فذهب عروة إلى السوق فاشترى شاتين ثم باع أحد الشاتين بدينار أو بدرهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد إليه درهمه أو ديناره، أنا متردد في هذا وأظنه درهم، والشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة أن يبارك الله له في بيعه، فما وضع يده على شيء إلا وقد حلت بذلك البركة بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما إذن هذه صورة واقعة، هذه التي تتكلم عنها أيها الأخ الكريم، هذه بيع المساومة، ودرسنا في بيع المرابحة. لو جاء إنسان وقال لك: بكم اشتريت هذه الشاة أو هذه العنز التي ذكرت؟ أنت تقول: اشتريتها مع ولدها، واطلب منه المكسب، لكن أنت عرضتها لتبيعها فلا علاقة لها ببيع المرابحة، وإنما هذا من بيوع المساومة التي لك أن تبيعها بما شئت. وذكرت لكم قصة عروة. الأخ يقول: ما حكم من اشترى سيارة من بنك اشتراها له البنك ب30,000 وسددها ب40,000؟ هذه من المسائل أيضا الشائكة الذي ينبغي أن تبين. هذه المسألة ليست مشكلة أن تشتري من البنك مثلا ويزيد، لكن المشكلة هنا أن هذه السيارة هل هي في ملك البنك أو لا. عادة أن الإنسان يذهب إلى المصرف فيقول: أريد السيارة الفلانية، فيعطيه أوصافها، فإن تم البيع بينك وبين البنك قبل أن تصبح السيارة ملكا للبنك فهذا البيع لا يجوز، وهذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أما وهذا بيع المرابح الذي قلنا قبل قليل، لو ذهبت إلى البنك وأعطيته نوع من أنواع السيارة ألمانية وأمريكية أو مثلا يابانية وغيرها وصفتها كذا واسمها ونوعيتها، وطلبت من البنك أن يشتريها، يكون هذا وعد. تطلب منه ماذا؟ أنك تريد هذه السيارة، يذهب البنك ويشتريها ثم يبيعها عليك بعد ذلك ويتم العقد، فهذا ليس فيه بشيء. شريطة ألا يكون البيع ملزما لك فيما لو عدلت، لك الخيار ألا ماذا تبقى. ولذلك قلت لكم بعضهم خرج ذلك بأن يأخذ البنك شرطا ماذا ما يعرف بشرط الخيار، حتى لو تراجع المشتري هو أيضا يترك تلك السلعة ولا يقع في الحرج ويتضرر، لأن البنك ما هو معلوم هو لا يبيع في مثل هذه الأشياء إلا إذا جاء أصحابها. فأهم شيء أيها الأخوة، نعم قد يحصل في بعض البنوك الإسلامية ربما نتيجة ماذا التسرع في بعض التصرفات أو عدم الدقة أو ربما عدم المعرفة بالحكم. أما تعلمون البنوك عندنا هنا التي تتعامل بالمعاملات الشرعية لها هيئة شرعية تستشيرها ووضعت لها ضوابط، فالإنسان إذا تأكد بأن هذا المصرف وهذا البنك هناك قد أفتي في أمر هذه المسألة فيكون مطمئنا. حكم قراءة القرآن على الميت، هذه مسألة فيها خلاف. اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فهناك من قال لا ينبغي وضاعف الحديث، ومنهم ومن العلماء من أجاز، والمسألة فيها خلاف، فيها كلام للعلماء، هناك أسئلة تحتاج إلى الإجابة عنها وقت طويل. هذا الأخ يقول: يعني إني لدي دروس فأنا أحد المتعاونين مع الدعوة والإرشاد، يعني هو متبرع، فهل الأفضل إعطاء الدروس أو الحضور؟ الأفضل أن تجمع بين الحسنيين، فخلي دروسك التي تعطيها في غير وقت الدرس، فأنت بحضورك الدرس ستزداد بإذن الله سبحانه وتعالى علما، وهذا العلم سينفعك أيضا في دروسك، وتكسب أنك أيضا حضرت دروسا فأصبحت ممن ينالهم الأجر والثواب، وأيضا بعد ذلك تؤدي ذلك. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الإنسان بحاجة إلى طلب العلم، لكن نقول إن استطعت أن تجمع بينهما فما أحسن أن تجمع بين الأمرين معا. الأخ يسأل يقول: هل يجوز أن نقول الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، أو نقول رحمه لك أن تقول الإمام أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة أو الشيخ ابن باز رضي الله تعالى عنه؟ هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه أمر اصطلح عليه، وليس معنى هذا أنه لا يجوز، أنه اشتهر الآن أنه يقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولغيرهم. لكن إذا كان هذا من الأئمة من أهل الجلالة والفضل والإحسان، فما المانع أن تقول رضي الله لك أن تقول لأخيك المؤمن رضي الله تعالى عنك؟ هذا ليس فيه شيء، يعني لا ظن أن هذا لا يجوز أنه اصطلح عليه، لا، إنما الذي لا يجوز أن نفتري على الله سبحانه وتعالى ما ليس لنا به علم. الأخ هنا من هذه الأسئلة جاء: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، مع العلم أن هذا القبر يعبد من دون الله؟ وهنا زادت الخطورة أيضا. أيها الإخوة، هذه مسألة تحتاج إلى وقت طويل للكلام عنها، ولكنني أقول: أولا تعلمون أيها الإخوة بأن الصلاة عند القبور لا ينبغي، ولا الصلاة إليها، ولا ينبغي الطواف حول القبور، ولا ينبغي أيضا طلب الشفاعة من أهلها، ولا السجود، ولا الخضوع عندها، ولا الاعتقاد بأهلها بأنهم ينفعون أو يضرون، لأن مثل هذه الأمور صرف لنوع من أنواع العبادة التي لا ينبغي أن تكون لله. فلا تقول يا فلان المدد، ولا يا فلان مثلا أجرني، ولا يا فلان ارزقني، ولا لأنك تدعي أنه من الصالحين، لا، ولا تذبح عند القبر، فلا تذبح إلا لله. وفرق بين من يذهب إلى القبر فيدعو عنده، يدعو الله تعالى، وبين من يذهب إلى القبر فيدعو صاحب القبر. فمن يذهب إلى قبر من القبور فيدعو صاحبه فإن هذا هو الشرك الأكبر، ومن يدعو الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأنه دعا الله تعالى عند هذا القبر، وكان الأولى أن يتجه إلى القبلة في مكان بعيد عن الشبه فيدعو الله. أما فيما يتعلق أيها الأخوة في وجود القبر في المسجد، فهذا نهى عنه رسول الله، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأيضا لما ذكر أيضا موضوع الكنيسة التي في الحبشة، ذكرتها له أم سلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين، ولا حديث كثير، ومنها: اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا في بيوتكم، يعني المراد بالصلاة غير المفروضة، كما جاء في الحديث الصحيح: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. إذن ينبغي ألا يصلى في المسجد الذي فيه قبر. هناك من يجيز من أن يكون القبر مثلا خلف الإنسان، ولكن الواقع إذا كان في محيط القبر فإنه لبعضهم يعلل يقول: طيب، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فلماذا تمنعون؟ لماذا منعتم ذلك والصحابة كانوا يصلون في هذا المسجد وبعدهم والمسلمون؟ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وضع مسنما، لا يمكن أن تتجه إليه، مهما اتجهت إلى القبلة لا يمكن أن يكون اتجاهك إلى القبر، لأنه موضوع مسنما وليس ماذا موضوعا ماذا مربعا، فلا يمكن أن يحصل الاتجاه إليه، ولذلك تداركه المسلمون. أما الصلاة أيها الإخوة في مسجد فيه قبر فلا ينبغي على المسلم أن يتجنب ذلك وأن يبتعد عن كيف أيضا إذا كان هذا القبر يعبد من دون الله. إذن أنت صليت في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى وهذا لا ينبغي، بل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، وليبحث عن مسجد آخر وإن كان بعيدا أو يصلي خارج المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنه مسجد. وهذه من الخصائص التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل منها، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنه مسجد، أي هذا المكان الذي صليت فيه فإنه مسجد، لكن تنتبه بأن يكون طاهرا، لأن الطهارة مشترطة في بدن الإنسان وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي فيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما رجل قال لخطيبته أنت علي كظهر أمي، وهو لم يكتب عقد النكاح، يعني أصلا لم يعقد ولم يتزوج به، هذا كلام لا يضر، لكن لو تم العقد فهذا يضر. ولكن أيها الإخوة، على المسلم أن لا يعود نفسه من هذه العبارات. تجد أن بعض الناس سبحان الله يختلف مع إخوانه ربما بغير خلاف، يجلس فيقول علي الحرام كذا علي كذا، هذا لا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجل.